الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نبدأها بقول الله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قل، أي قل يا محمد. ويجوز أن نقول إنها عامة لكل داع إلى الله عز وجل، أي قل أيها الداعي إلى الله أأنبئكم بخير من ذلكم، أي استفهام للتشويق، ومعنى أنبئكم أخبركم. وهذا كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. بخير من ذلكم المشار إليه ما سبق من الأمور الستة التي زينت الناس، بل التي زين الناس حبها، وقوله الذين اتقوا عند ربهم هذا موضع بيان الخير. ويجوز أن تكون للذين اتقوا عند ربهم متعلقة بخير، أي بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم، وجنات هي بيان ذلك الخير، ولا يختلف المعنى. وقوله للذين اتقوا أي اتقوا محارم الله، وأجمع ما قيل في التقوى أنها توقي عذاب الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه على بصيرة. وقوله عند ربهم وصف، بل خص ربوبيته بهم لأنها ربوبية خاصة أوصلتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، حديثنا في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله عن صفات عباد الرحمن في ضوء الآيات الكريمات من خواتيم سورة الفرقان. وأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا باب خير لنا أجمعين في معرفة صفات عباد الرحمن والتحلي بها، فإن هذا هو مقصود العلم، فإن مقصود العلم العمل. فنسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا حجة لنا لا علينا، وأن يجعله باب نفع وخير ورفعة لنا أجمعين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. معاشر الكرام، إن لله سبحانه وتعالى عبادا أضافهم الله تبارك وتعالى لنفسه في القرآن تشريفا لهم وتعلية لمكانتهم وبيانا لعظيم قدرهم، فقال جل في علاه: وعباد الرحمن. وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعلية لقدر هؤلاء، وجاءت الإضافة هنا إلى اسمه الرحمن تنبيها إلى أن ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من صفات ونعوت إنما هو من فضل الله ورحمته ومنه عليهم جل في علاه، كما قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ثم من بعد هذه الإضافة العظيمة المقتضية للتشريف والتعلية من قدر هؤلاء، ذكر الله سبحانه وتعالى نعوتهم الكريمة وصفاتهم الجليلة الدالة على عظيم شرفهم ورفيع قدرهم وعلو مكانتهم. ذكر جل وعلا صفاتهم صفة تلو الأخرى في ثمانية مواطن من هذا السياق الكريم، كل موطن منها مصدر بقوله جل وعلا: والذين. والذي ينبغي على كل مسلم أن يتدبر هذه المواطن الثمانية المشتملة على ثمانية صفات لعباد الرحمن، يتأملها المسلم صفة صفة وينظر في حاله وأعماله ويحاسب نفسه في ضوء هذه الصفات، أهو من المتصفين بها أو أنه مخل بها أو ببعضها، فيجعل قراءته وتأمله وتدبره لهذه الآيات بابا للاتصاف بهذه الصفات العظيمة صفات عباد الرحمن. الصفة الأولى لعباد الرحمن الوقار والسكينة والتواضع لله تبارك وتعالى والتواضع مع عباد الله عز وجل، فهم أهل سكينة ووقار وتواضع ولين جانب وبعد عن الغلظة والفظاظة والشدة ونحو ذلك. قال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون على الأرض هونا أي بسكينة ووقار وتواضع وطمأنينة وبعد عن العلو والعجب بالنفس والتكبر على عباد الله ونحو ذلك من الصفات الذميمة. ومن كمال وقارهم وسكينتهم أنهم إذا مروا باللغو أي بأهله ومجالس اللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فمن صفاتهم أو من كمال وقارهم أنهم إذا خاطبهم أهل الجهل أي بخطاب الجهل والسفه خاطبوهم خطابا تكون فيه السلامة من جهل الجاهلين وسفه السفهاء وذلك بالدفع بالتي هي أحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى في موطن آخر: ادفع بالتي هي أحسن. فهم لا يقابلون سفه الجاهل بسفه مثله، وإنما يقابلونه بما تكون فيه سلامتهم من جهل الجاهلين، وذلك بالدفع بالتي هي أحسن. وهذا كما قدمت من تمام وقارهم وكمال سكينتهم. الصفة الثانية عنايتهم العظيمة بقيام الليل، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، مع الإخلاص لله تبارك وتعالى وإرادة وجهه وحده بالعمل. وهذا مستفاد من قوله لربهم، أي مخلصين لله، لا يبتغون بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فعباد الرحمن من نعوتهم العظيمة وصفاتهم الجليلة العناية بقيام الليل. وقيام الليل هو أحب الصلوات إلى الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة المكتوبة، كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا كانوا أهل عناية عظيمة بقيام الليل، فإن عنايتهم بالصلاة المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده أعظم وأكبر. وهذا يفيدنا أن من صفة عباد الرحمن عنايتهم العظيمة بالصلاة فرضها ونفلها. الصفة الثالثة لعباد الرحمن خوفهم من النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى، وهذا الخوف يحملهم على فعل الجميل والبعد عن القبيح، والرجاء والطمع في الله سبحانه وتعالى أن يقيهم عذابه يوم يبعث عباده. فهم لا يزالون في إصلاح للعمل وتزكية للنفس ومجاهدة لها وبعد عن الحرام، ومع هذه الأوصاف الجميلة والأعمال النبيلة والمجاهدة للنفس يضرعون إلى الله ويلحون عليه تبارك وتعالى بأن يقيهم عذاب النار. قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقولهم في دعائهم اصرف عنا عذاب جهنم يتضمن طلب الوقاية من النار، وكذلك من جميع الأسباب والوسائل والأعمال المفضية إلى النار، كما في الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. الصفة الرابعة لعباد الرحمن بذلهم للنفقات الواجبة والمستحبة، سخية بها نفوسهم، قد وقاهم الله تبارك وتعالى من البخل ونجاهم من الشح: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم هم في هذا البذل والعطاء أهل توسط واعتدال بين الإسراف والتقتير. قال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي كانوا أهل توسط واعتدال بين الإسراف والتقتير. الصفة الخامسة لعباد الرحمن بعدهم عن كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وخص جل وعلا منها بالذكر ثلاثة، وهي الشرك بالله وقتل النفس المعصومة بغير حق والزنا. وهذه الذنوب الثلاثة هي أعظم الموبقات وأكبر المهلكات وأعظمها وأشدها خطرا الشرك بالله، وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه، كما قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويليه في الخطورة والعظم قتل النفس المعصومة، فإنه ما عصي الله سبحانه وتعالى بعد الشرك بالله بذنب أعظم من قتل النفس المعصومة بغير حق. ثم الزنا، وهو ذنب خطير وجرم عظيم يترتب عليه من الأضرار ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. ولما حرم الزنا جل وعلا ونهى عنه، نهى عن جميع الوسائل التي تفضي إليه، في قوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الحاصل أن من صفات عباد الرحمن بعدهم عن كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وإذا وقع الواحد منهم في ذنب أو زلت به القدم في خطيئة يبادر مبادرة سريعة إلى التوبة الصادقة النصوح إلى الله جل وعلا مستكثرا من الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربات إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الصفة السادسة لعباد الرحمن بعدهم عن مجالس اللغو والغفلة والضلال والباطل، وتنزيههم أنفسهم عن شهودها وحضورها والجلوس مع أهلها. وإذا بلوا في بعض أيامهم أو بعض أوقاتهم بمرور على تلك المجالس مروا عليها مرورا يكرمون في أنفسهم عنها وينزهون أنفسهم عن شهودها والجلوس فيها وحضورها، ينزهون أنفسهم